هذه المادة مقدمة من موقع الشيخ خالد بن فهد الجليل، إمام وخطيب جامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الرياض. أكثر الناس لا يؤمنون. الله Thank you. هذه المادة مقدمة من موقع الشيخ خالد بن فهد الجليل إمام وخطيب جامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الرياض.